نعم. ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملكه وهو أحق به ووارثه من بعده وليس له بيعه، وللإمام إقطاع موات لمن يحييه. طيب يقول رحمه الله: ومن تحجر مواتا بأن أدار إلى آخره. الفرق بين التحجر وبين الإحياء أن التحجر شروع في الإحياء، الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن التحجر هو الشروع في الإحياء، فمثلا في الإحياء يشترط أن يكون الحائط منيعا، فلو بنى حائطا على أرض ولكنه ليس بمنيع فلا يسمى محيا وإنما يسمى متحجرا. ثانيا أن المتحجر لا يملك والمحي يملك، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فصار الفرق بين التحجر والإحياء من وجهين. الوجه الأول أن التحجر شروع في الإحياء، شروع في الإحياء، وأما الإحياء فهو إيجاد الحياة في هذه الأرض. والفرق الثاني أن المحيي يملك والمتحجر لا يملك، لكنه أحق، لكن هو أحق من غيره وحق من غيره. فمثلا لو أني بنيت جدارا قصيرا على أرض موات، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويتملكها، أنا لا أملكها لكني أحق بها. فلو قال: أنا أريد أن أحيي هذه الأرض، أقول: أنا أحق منك لأني تحجرت والمتحجر أحق. قال: ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملكه وهو أحق به. فقول لم يملك بخلاف الموات يملك، وهو أحق به بمعنى أنه لا يمكن أن يتسلط أحد على هذا الموات فيحييه. قال: ووارثه من بعده. نعم، وارثه كذلك، لأن هذا حق، والميت حينما يموت فإن التركة التي يخلفها تنتقل إلى الوارث، سواء كانت مالا أم حقا أم اختصاصا. ومعلوم أن التحجر حق من الحقوق. يقول: ووارثه من بعده وليس له بيعه، لأنه لم يملك، والبيع فرع عن الملك، فما لم يملك لم يجوز بيعه. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز بيعه، ولكن الصواب الأول وهو المذهب، وأن المتحجر لا يجوز له البيع لا بنفسه ولا بوارثه. نعم. قال: وليس له بيعه، هل يجوز أن يتنازل عنه بعوض؟ نعم يجوز، لا بأس أن يتنازل عنه بعوض. فمثلا لو أنه أدار حول أرض الموات جدارا قصيرا، أو شرع في إيصال الماء ولم يوصل الماء، ثم جاءه شخص وقال: تنازل عن هذه الأرض بكذا وكذا بعوض، فلا بأس. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة في هذا الباب، وهي أن كل حق ثابت للإنسان شرعا يجوز أن يتنازل عنه بعوض، كل حق ثابت شرعا يجوز أن يتنازل عنه بعوض. فمتى ثبت الإنسان حق شرعي جاز أن يتنازل عنه بعوض. ثم قال المؤلف رحمه الله: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. ولا يملكه للإمام، اللام هنا للإباحة، اللام للإباحة. واعلم أن اللام تارة تدخل على أعيان، تارة يكون مدخولها أعيانا، وتارة تدخل على تصرفات. فإن دخلت على أعيان فهي للتمليك، وإن دخلت على تصرفات فهي للإباحة. واضح؟ اللام إذا دخلت على أعيان فهي للتمليك، كما لو قلت: السيارة لزيد، اللام هنا للملك، هذا الأصل. وإن دخلت على تصرف فهي للإباحة. وللمرتهن أن يركب ما يركب، يركب تصرف، فتكون اللام هنا للإباحة. هذه جاء قاعدة جعلها على بالك، أنه متى مر بك اللام التي للإباحة فإن كان مدخولها عينا فهي للملك، وإن كان مدخولها تصرفا فهي للإباحة. قال: وللإمام، الإمام هو السلطان الأعظم أو من له السلطة العليا، وهنا إمام وحاكم. الإمام هو الرئيس الأعلى في الدولة، أعلى سلطة في الدولة يسمى إماما، ملك سلطان، أمير، رئيس ونحوه. وأما الحاكم فهو القاضي. يقول الإمام: إقطاع موات لمن يحييه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن حارث العقيق، ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق به من غيره، فإذا أحياه ملكه. قوله: وللإمام إقطاع. قسم الفقهاء رحمه الله كما تقدم الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق. فإقطاع التمليك أن يهب ولي الأمر أو أن يعطي ولي الأمر أحدا من الناس أرضا تمليكا، فيقول: خذ هذه الأرض ملكا لك، أو الدولة وهبتك هذه الأرض فيملكها في هذا الحال. هذا يسمى إقطاع تمليك، وهو ما يسمى عندنا ويعرف بأراضي المنح. أراضي الآن المنح، هذه من إقطاع التمليك. النوع الثاني من إقطاع، إقطاع استغلال، بأن يعطي ولي الأمر أحدا من الناس أرضا ليستغلها، يقول: خذ هذه الأرض تستغلها بالزراعة، أو أنشي عليها محطة بنزين في طريق ونحو ذلك. ففي هذا الحال لا تملك. واضح. وقد يكون إقطاع الاستغلال قد يكون مآله إلى الملك، يعني يقول مآله الملك، يعني يقول الولي الأمر لأحد الناس: خذ هذه الأرض استغلها، فإن استغللتها أو أحييتها وانتفع الناس بها لمدة 10 سنوات فإنك تملكها، تكون ملكي. وهذا وقع عندنا يعني قديما، حينما أرادت الحكومة فقه الله تشجيع الناس على الزراعة، الزراعة صارت تهب أراضي لزراعة القمح، أيش هذا، حتى كثروا. والنوع الثالث من الإقطاع، إقطاع إرفاق، وهو أن يقطع ولي الأمر أحدا من الناس أرض مكانا يرتفق به، كما سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف، وهو كالذي يعطى للباعة الذين في الأسواق، سوق الجمعة الآن إقطاع، لكن إقطاع إرفاق يعني يرتفق به وينتفع به. نعم. قال: ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق به من غيره، فإذا أحياه ملكه. لأنه استثنى من ذلك إقطاع ماذا؟ التمليك. قال: وللإمام أيضا إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة. تمليكا، هذا اللي قلنا فيما تقدم أنه إقطاع تمليك، وانتفاعا للمصلحة. نعم. وقول للمصلحة يفيد أن الإمام أو ولي الأمر ليس له أن يعطي الأراضي إلا إذا كان هناك مصلحة، بأن كان هؤلاء الناس الذين أعطاهم في إعطائهم مصلحة، أو هم فقراء بحاجة إلى إعانة ونحو ذلك. قال: وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق واسعة. هذا النوع الثالث من الإقطاع، وهو إقطاع الإرفاق. قال: إقطاع الجلوس للبيع والشراء، لكن يقول مالك: في الطرق الواسعة. نعم. ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضر بالناس. اشترط المؤلف رحمه الله لإقطاع الجلوس اشترط شرطين: أولا أن يكون الطريق واسعا، فإن كان الطريق ضيقا فليس له أن يقطع، لأنه في هذا الحال يضر بالناس. ثانيا ما لم يضر بالناس، حتى ولو كان الطريق واسعا، فإن كان في إقطاعه إضرارا بالناس، بأن كانت هذه الأسواق مثلا يجتمع فيها الفساق ويحصل فيها المنكرات، أو يزعجون الناس بأصواتهم ونحو ذلك، فلا يجوز. وقوله: ورحبة مسجد غير محوطة. أما المحوطة فلا يجوز إقطاعها للبيع والشراء، لا يجوز بيعها للبيع والشراء، لأن رحبة المسجد المحوطة منه. واضح. إذن كل ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد، أما الرحبة غير المحوطة، يعني مثلا الآن الجامع حوله هذا الرصيف الكبير، هذه تسمى رحبة، لكنها غير محوطة. لو قدم أنه وضع عليها حائط أنها داخل المسجد لا يجوز إقطاعها، لأنها حينئذ تكون تابعة للمسجد. يقول: ويكون المقطع أحق بجلوسها. نعم. قال: ما لم يضر بالناس، لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه، ف فضلا عما فيه مضره. نعم، اذا كان اضرار بالناس نقول لا يجوز، لانه اذا كان الامام لا يجوز ان يقطع الا ما فيه مصلحه فما فيه مضره. فعندنا الان ما فيه مصلحه، ما فيه مضره، ما لا مصلحه فيه ولا مضره، الذي يجوز هو الاول وهو ما في مصلحه. قال: ويكون المقطع احق بجلوسها ولا يزول حقه بنقل متاعه منه، لانه قد استحق باقطاع الامام. نعم، ويكون المقطع احق بجلوسه، احق بجلوسه، فاذا اقطعه الامام شيئا فهو احق من غيره. وهذا احد الانواع في اماكن الباعه كما سياتي ان شاء الله تعالى. قال: وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر. نعم، له ان يضلل على نفسه، ياتي بمظله ويضلل، لكن يشترط الا تكون بناء، يعني اذا كان بناء فمعنى ذلك انه كالاحياء يملك، فياتي بمظله او شمسيه كبيره ونحو ذلك. قال: ويسمى هذا اقطاع ارفاق. قال: ومن غير إقطاع بالطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة الحق لمن سبق بالجلوس. نعم، إذا لم يكن هناك إقطاع قال الإمام من شاء أن يجلس فليجلس، من الأحق بالمكان؟ من سبق. إذن أماكن البيع والشراء، أماكن البيع والشراء إن أقطع الإمام أحدا فهو أحق من غيره، حتى لو كان مسبوقا، لو كان مسبوقا، وإن لم يكن هناك إقطاع فالحق لمن سبق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، أحق به. يقول رحمه الله: لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. فمن سبق بالجلوس فهو أحق، لكن ما دام قماشه، والمراد بالقماش هو المتاع والبضاعة. قال: وإن قال. هنا إن إشارة خلاف متوسط، إشارة خلاف متوسط، لأن إشارة خلاف لو إن حتى، فلو للقوي وحتى للضعيف وإن لمتوسط. يقول: جزم به في الوجيز لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع، فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس، وفي المنتهى وغيره فإن قال أزيل لأنه يصير كالمالك. وهذا هو المذهب. إذن من سبق بالجلوس فهو أحق، فهو أحق بشرط أن يبقى قماشه أو متاعه، سواء طال الزمن أم قصر، هذا على ما مشى عليه المؤلف. أما المذهب فيشترطون شرطا آخر وهو أن لا يطول الزمن. قالوا: فإن طال الزمن عرفا فإنه يزال، لأنه بهذه المثابة أو في هذه الحال يكون كأنه ملك المكان، كأنه ملك المكان. فإذا قدر أن الناس عرفا نقول مثلا شهر، ثلاث أسابيع ونحوه، نقول يجب أن تزيل هذا المكان، تنتقل مكان آخر، لأنك لو بقيت مدى الدهر صرت كالمالك، صرت كالمالك. طيب، ولكن حقيقة أن إقطاع الإرفاق بالنسبة لأماكن الجلوس الباعة في وقتنا الحاضر ينقسم إلى قسمين. في المؤلف الآن يقول: لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. الواقع أن الإقطاع، أن إقطاع الإرفاق فيما يتعلق بالباعة في وقتنا الحاضر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون أماكن البيع متنقلة، تكون أماكن البيع متنقلة كالبسطات. تعرف البسطات؟ بسطة هي فرش فراش ويبيع، يسمى بسطة لأنه متبسط مبسط. بسطات أو أماكن متنقلة، وثانيا أماكن ثابتة، أماكن ثابتة. إقطاع الإرفاق بالنسبة لأماكن الجلوس في وقتنا الحاضر على نوعين. النوع الأول أن يكون المكان متنقلا، أو أن تكون البسطة متنقلة، فهذه من سبق إلى المكان فهو أحق، فمن سبق إلى المكان فهو أحق. والنوع الثاني أماكن أو بسطات ثابتة، كالتي توضع، يوضع فيها صناديق، يوضع فيها صناديق أو نحو ذلك، فهذه من أقطعه ولي الأمر، من أقطعه ولي الأمر فهو أحق وإن كان مسبوقا كما سبق. وهذا ما تقدم في كلام المؤلف رحمه الله: ويكون المقطع أحق بجلوسه. أحق بجلوسه. وعلى هذا فالبسطات الآن أو أماكن الباعة التي غير مملوكة، من الأحق؟ نقول إن كانت البسطات متنقلة فالأحق هو السابق، وإن كانت غير متنقلة كالثابتة فالأحق من أقطعه ولي الأمر. غير الثابتة يوجد، كان يوجد عندنا في السوق دكاكين، مين دكاكين؟ البسطات لكن فيها لهم خلف دواليب كبيرة فيها الكوالين يضعون بضاعتهم فيها وما أشبه ذلك، هذه في الواقع ثابتة. ها؟ ومثل نعم كسوق النساء، لا سوق النساء فعندنا مثالات، سوق الجمعة متنقل وسوق النساء ثابت. قال رحمه الله: وإن سبق اثنان فأكثر وضاقت اقترعا، لأنهما استويا في السبق والقرعة مميزة. إذا سبق اثنان فأكثر إلى مكان إلى مكان فإنهما يقتريان. مثاله: رجلان أتيا إلى مكان في آن واحد. في آن واحد من الأحق؟ لا في آن واحد، وإن تقدم أحدهم على الآخر فهو الأحق لا شك، لكن إذا أتيا في آن واحد في آن واحد فبهذا الحال يقول المؤلف اقترع اقترع. ولكن قبل إجراء القرعة نقول إن أمكن قسم المكان بينهما فهذا هو الواجب، يعني إذا سبق اثنان فأكثر إلى مكان فلا يخلو، إما أن يمكن قسم المكان بينهما بحيث يقول لهذا جانب ولهذا جانب فهذا هو الواجب. لماذا؟ لأن في قسم المكان فائدتين، الفائدة الأولى أن كليهما انتفع، والفائدة الثانية عدم التضييق على أهل السوق، تضييق على أهل السوق. وأما إذا لم يكن يمكن القسم بأن كان المكان ضيقا فإننا في هذه الحال فإنهما يقترعان، فمن خرجت له القرعة فهو الأحق. إذن من سبق، إذا سبق اثنان فأكثر كثلاثة أربعة إلى مكان فماذا نصنع؟ يقول إن أمكن قسمه بينهما أو بين هؤلاء السابقين فهذا هو الواجب، لأن في قسمه عدلا، أولا أننا أعطينا كل واحد حقه من هذا، وثانيا أننا لم نضيق على أهل السوق، لأن هؤلاء الثلاثة والأربعة لو قلنا الحق فلان وأنتم اذهبوا لا ضيقوا على البقية. وإن لم يمكن بأن كان المكان صغيرا ففي هذا الحال يقترعان فتجرى القرعة، لأن قاعدة القرعة هي هذا، أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولا ميزة لأحدهما على الآخر فإنه تجرى القرعة. ضابط القرعة: إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولا ميزة لأحدهما على الآخر فإنها تجرى القرعة. فقولنا إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا خرج بذلك ما إذا لم يستويا، كما لو تقدم أحدهما على الآخر. وخرج بقولنا ولا ميزة لأحدهما عن الآخر أنه لو تميز أحدهما عن الآخر بميزة، كما لو تقدم اثنان إلى إمامة مسجد كل يريد أن يؤم هذا المسجد استويا في الاستحقاق، كلاهما مستحق لكن أحدهما أميز من الآخر، أكثر قراءة، أكثر فقها، أكثر علما بالسنة، أتقى لله، فحينئذ يقدم ولا قرعة. لكن لو قدر أن كليهما سواء في الديانة ظاهرا وفي القراءة ونحو ذلك فإننا نعمل القرعة. والقرعة طريق شرعي لإخراج أو لتمييز المبهم المستحق، وقد ذكرها الله عز وجل في موضعين في كتابه، في سورة آل عمران في قوله تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وقال عز وجل في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. والسنة كثيرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه، وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا. يقول: والقرعة مميزة، ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن ونحوه فهو أحق به. أحق به، سنسبق إلى صيد مثلا صيدا وصار يلحقه، ثم جاء آخر قال: لا أنا أريد أن ألحقه، نقول هو أعق به، أو حطب جاء إلى مكان أو شجر وأراد أن يكسر هذا الحطب شجرة مثلا فهو أحق، أو معدن كذلك قالوا فهو أحق به، وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما، قسم بينهما إن سبق اثنان. وهذا ما وهذا مما يؤيد ما تقدم من أنه إذا سبق اثنان فإنه يقسم بينهما. طيب لو أن شخصا سبق إلى مكان بيع، سبق إلى مكان بيع وجلس فيه سوق جمعة، سوق جمعة جلس فيه ثم انقضى السوق، فلما جاءت الجمعة قابلة جلس أيضا هو فيه، وهكذا تكرر عدة مرات، وفي إحدى الجمعة تأخر فسبقه شخص، فهل له أن يقيمه؟ كم يا أخي هذا مكان ما أما أجلس لهنا معروف، هل له ذلك؟ كيف لا؟ أي بسطات قلنا نبقي لها، قال يا أخي غير بس هذا مكان كل جمعة أنا أصلا بس هالمرة تأخرت وانتيت توكل على الله، كل أهل السوق يعرفون معروف، لو تسأل عن فلان قال شوف مكان هناك معروف يتميز. لا ما ليس له حق، قلنا نقول ليس له حق لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو حق. مثله الصلاة، لو أن رجلا مثلا اعتاد أن يصلي خلف الإمام أو في مكان ثم جاء تأخر يوم من الأيام وإلى في هذا المكان رجل يقمقم أنا ما أصلي إلا هنا معروف، أسأل الإمام بعد ليس له ذلك. نعم قال رحمه الله ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يوصله إلى من يليه، ولمن في أعلى الماء المباح، المباح احترازا من الماء المشترك، المشترك فهو على حسب الاشتراك، قال السقي يعني أن يسقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يوصله إلى من يليه. فمثلا لو قدر أن مزارع بجوار نهر، جوار نهر ثلاث مزارع، مزرعة الأولى بجوار النهر ثم تليها الثانية ثم الثالثة، وهناك قناة تمر في هذه المزارع تأتي من هذا النهر، نقول لصاحب المزرعة الأولى له أن يسقي ويحبس الماء إلى أن يصل إلى الجدر، والجدر هو منتهى الساقية، الساقية الآن معروفة واضح، إذا انتهى جدار الساقية امتلأ نقول له أن يرسله، يرسله. ولهذا قال وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل القدم، قال ثم يرسله إلى من يليه فيفعل كذلك وهلم جرا. فالأول يسقي إلى أن يصل إلى الكعب الجدر أو الجدر، والثاني كذلك، والثالث كذلك إلى آخره. قال فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر، حق له. يعني لو قدر أن الأول سقى إلى الجدر ولم يبقى شيء من الماء مثل العين نقصت، أو أن الماء ضعيف لا يتمكن من الوصول إلى تلك الأرض، نقول فليس عليه شيء لمن للآخر، قال فلا شيء للآخر، أو الثاني كذلك ليس له على شيء للثالث. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع عندكم، يرجع ولا حتى يصل إلى الجدر ولا الجدر في الدار والدار، نعم حتى يرجع الجدر، نعم. طيب والجدر حده الكعب، الكعب. قال متفق عليه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين، نعم. قال فإن كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل وتصرف كل واحد منهم، كل واحد في حصته بما شاء. إذا كان الماء إما يكون مباحا أو مملوكا، إن كان مباحا فالأول يسقي حتى يصل إلى الكعب أو الجدر، إن كان الماء مشتركا فإنه يوزع بين الشركاء بقدر ماذا؟ بقدر النفقة والعمل. فمثلا اجتمع ثلاثة وحفروا بئرا، حفروا بئرا وهذه البئر بعيدة نوعا ما عن أرضهم أو أراضيهم، أحدهم تكفل يعني حفر تكلفة البئر النصف وآخر تكفل بالثلث وثالث بالسدس. فإن ماء هذه البئر يوزع بينهم على حسب النفقة والعمل. الأول له أن يأخذ، لو قدرنا أن هذا الماء مثل وايت أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال هذا له النصف والآخر له الثلث والآخر له الثالث له السدس. قال: وتصرف كل واحد في حصته بما شاء، لأنه ملكه. ثم قال: وللإمام دون غيره حمى مرعى، أي أن يمنع الناس من مرعى لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم. نعم، للإمام دون غيره. الإمام تقدم لنا أنه هو من له سلطة العليا، دون غيره يعني من بقية أن أفراد الشعب والناس، حمى مرعى يعني أن يحمي مكانا لرعي دواب المسلمين. فالإمام عنده خيل للجهاد، وعنده إبل للصدقة، ومواشي التي يأخذها الأرباب السعاة الذين يبعثهم، هذه البهائم من خيل الجهاد وإبل الصدقة والغنم التي يأخذها السعاة تحتاج إلى مرعى، له أن يحمي مرعا، له يحمي مرعا. فيقول مثلا خارج البلد في مكان جيد ينبت به العشب، يقول هذا حمى، حمى لهذه الدواب، لكن بشرط ما لم يضر بالناس. فلو قدر أنه أضر بالناس بحيث ضيق عليهم وحمى كل ما حول البلد من المرائي بحيث صار الناس لا يجدون مرعا لبهائمهم فلا يجوز. قال: ولهذا بالتضييق عليهم، لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، رواه أبو عبيد. ثم قال: طيب، وقوله وللإمام حمى مرعا لدواب المسلمين، مفهومه أنه ليس له أن يحمي مرعا لدوابه هو، وإنما جاز له أن يحمي المرعى هنا لأن المصلحة هنا متعدية، مصلحة المسلمين. طيب، قال: وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه، نقضه، وهذا مقيد، ليس لأحد نقضه إذا بقيت الحاجة، فإن زالت الحاجة فيجوز نقضه. إذا قدر أن الإمام حمى مرعى لدواب المسلمين ثم زالت الحاجة إلى هذا المرعى، زالت الحاجة، وجدت مرائي أحسن منها، فيجوز نقضه في هذا الحال. إذن نقول ليس لأحد نقضه متى؟ إذا كانت الحاجة باقية، أما إذا زالت الحاجة فيجوز. قال: وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه، لأن قول النبي، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام تشريع، وأما غيره فقوله ليس بحجة. قال: ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى، لأنه صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه. يعني لو أن شخصا أراد أن يرعى بدوابه، فجاء شخص وقال: المنطقة هذه تبعنا، تابع لنا، ترعى الساعة، ساعة 100 ريال، يجوز؟ نقول لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الناس شركاء في ثلاث. ولذا قال: لا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى، حتى لو كانت موات، ما دام إلى الآن ما ملكها الناس شركاء فيها. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام شرك الناس فيها، فيه. قال: ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. طيب، أو غاب لعذر وعاد قريبا، غاب لعذر وعاد قريبا، كما لو جلس لإقراء أو فتوى أو نحو ذلك ثم ذهب لوضوء ورجع فهو أحق، لأن الرجوع هنا ليس ابتداء جلوس، وإنما هو الرجوع هنا ليس ابتداء جلوس وإنما هو استدامة الأول. طيب، لو سبق إلى رباط، إنسان مثلا أتى إلى هذا الرباط وسكن في غرفة منه ثم خرج لحاجة ورجع، ولما رجع وإذا وجد أحدا في غرفته قل هو حق به، لأن خروجه هنا ليس خروجا منقطعا وإنما هو خروج بنية الرجوع. قال: أو نزل فقيه بمدرسة للتدريس ونحوه فهو أحق، فإذا خرج ورجع فحقه لا يزول. أو صوفي بخانقة اسم الموضة تكون فيه صوفية، أماكن تجمع، الأماكن التي يستمعون فيها للكاره المعروفة، يقول لم يبطل حقه بخروجه من لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من سبق إلى من يمسه إليه غيره فهو أحق به. إذن من سبق، نأخذ تقدم قاعدة أن من سبق إلى شيء، إلى مكان لجلوس أو إفتاء أو إقراء أو صلاة أو ما أشبه ذلك فهو أحق به، فإن خرج منه لحاجة ثم يعود فإن حقه لا يزول بخروجه إلا إذا خرج خروجا منقطعا، والله أعلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.